بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، فقد وصلنا إلى باب الضمان، وقلنا في الأمس مقدمين لذلك أنه يسمى هذا الإنسان ضامن، ويسمى ضمين، ويسمى كفيل، ويسمى زعيم، ويسمى صبير، ويسمى قبيل. العرب جعلت له أسماء كثيرة، ولكن هنا عندما نريد أن نتكلم عن الضمان لابد أن نعرف كما قلت في الأمس أركان الضمان الخمسة، وهي ضامن ومضمون له ومضمون عنه ومضمون به وصيغة. وبدأ الشيخ بالأول وهو الضامن. والضامن الذي يأتي إلى إنسان عليه دين، أو صار عليه دين، أو يريد أن يستدين وقد تم البيع وحبس البائع المبيع عن البيع فقال أنا أضمن ما علي، فهذا يسمى ضامن. يشترط في هذا الضامن باختصار أن يكون أهلا للتبرع، أهلا للتبرع. فإن لم يكن أهلا للتبرع فلا يحق له أن يضمن، لأن الضمان تبرع في الحقيقة. فإذا لم يستطع أن يكون أو لم يوصف بأنه أهل للتبرع لا يحق له أن يضمن. والشيخ عبر بهذه الكلمة أنه وصل إلى درجة الرشد، ومعنى هذا أنه وصل إلى درجة فيها صلاح دينه ودنياه. وعندما تصلح الدين والدنيا معنى ذلك يستطيع أن يتصرف في ماله. فلا يمكن لمجنون أن يقول أنا ضامن، ولا لولد صغير أن يقول أنا ضامن، ولا لمحجور عليه بفلس مثلا أن يقول أنا ضامن وتحتاج أنت من يدفع عنك اليوم، إلى غير ذلك. لذلك لكن هذه العبارة كلمة رشد أحيانا عليها بعض الملابسة. مثلا جاء بإنسان وسلط عليه سلاح، وهذا الإنسان المسلط قادر على التنفيذ، فقال اضمن عن فلان. طيب هذا مكره مع أنه أهل للتبرع، لكنه في هذه الحالة مكره، خرج من كونه يعني هذا عنده رشد، ومع ذلك لا يصح ضمانه لأنه مكره. كذلك إنسان لا يملك كالمكاتب مثلا، فهذا عنده درجة من الصلاح في دينه ودنياه، لكنه الآن لا يملك مالا، عليه ذمة وهو متردد ما بين العبودية والحرية، كأنه وضع أول قدم في الحرية ولم يصير حرا بعد، فلذلك نقول له أنت الآن لا يمكن أن تكون ضامنا. الناس اليوم في إشارات الأخرس متفقون على معانيها. مع كل هذا نقول قد يفهم بعض الناس فهما غير الثاني، يعني الناس على درجات في فهم إشارات الأخرس بين بعضهم البعض. وليس كل الذين يتخرجون من مدارس الصم والبكم يستطيعون أن يعبروا تعبيرا واحدا دقيقا لا خلاف فيه، كما أستطيع أن أعبر في كلامي الآن فأقول بعت واشتريت وضمنت. ولذلك نقول إن هذا الأخرس مع أنه رشيد لا يصح ضمانه. لماذا؟ لأننا نشتبه في إشارته. كذلك يعني بينما تجد إنسان عنده رشد لكنه صار معه سفه بعد رشده، وهو أنه شرب خمرا مثلا وبعد ذلك صار بعيدا، صار سكيرا، فهؤلاء يعني ليس راشدا حتى يمكن أن يصح ضمانه، لأنه يحتاج إلى من يضبطه بسكره وبتعديه. إذا قلنا إذن كل من عنده أهلية التبرع بدون إكراه هذا يصح أن يضمن. قال وضمان محجور عليه بفلس كشرائه. المحجور عليه بفلس ليس إنسانا غير عاقل. أحيانا يصاب الإنسان بحريق، قد يصاب مثلا بسرقة، قد يصاب بأشياء كثيرة، هذا مما أو بآلام بأمراض إلى غير ذلك مما يؤدي إلى إفلاسه، ويأتي الغرماء فيطالبون بديونهم. فإذا طالب الغرماء بديونهم، وقسمنا كما مر معنا في باب الفلس وكما حجر على سيدنا معاذ ونجعله مثالا في ذلك الأمر، ووزعت الأموال فكان لكل صاحب تسعة ماذا يأخذ؟ سبعة من ذلك الأمر. معنى ذلك في نسبة مئوية من الممكن أن يأخذ، نجمع الأموال مثلا لو جمعت الأموال التي عليه 1000 والمال الموجود 600، ماذا نقول؟ إن كل واحد يأخذ بنسبة 60% من ماله، مهما كان تضربه ب60% وتعطيه بعد أن نوزع، وليس لهم بعد التفريس شيء. هذا عندما حجر عليه، وفي أثناء الحجر صاحب معروف هذا الإنسان ضمن عن إنسان آخر، كيف يضمن؟ يعني أنه سيعمل في الغد وذمته ليست مشغولة الآن، صارت بريئة، فسيستطيع أن يعمل، وبعد العمل يفي من عمله. فهل يستطيع هذا المفلس أن يضمن؟ نعم يستطيع أن يضمن. كذلك هل يستطيع أن يشتري أو يبيع سلما، يشتري إلى أجل؟ اليوم انتهى، نزل في اليوم الثاني إلى السوق وقال في الأمس ضرب علي مثلا حجر الفلس ووزعت أموالي، وقال للتجار الذين يعان أما الآن فليس معي ما، إما أن تعطوني دينا وإما أن تردوني، فوافقوا على إعطائه دينا، يصح شراؤه؟ باع إنسان سلم بعد 6 أشهر أسلمك، ممكن؟ ممكن نعم. وضمان محجور عليه بفلس كشرائه، وضمان عبد بغير إذن سيده باطل في الأصح. طبعا العبد عندنا مقسوم إلى قسمين، بعض العبيد العبد ليس أقل ذكاء من سيده، لكن الظروف التي مرت به جعلته عبدا، وكم من عبد هو أفضل من سيده، ولكن لا بد لفضل للسيد. ولو نظرنا إلى بعض علماء المسلمين من العبيد مثل ياقوت الحموي مثلا، فهذا الإنسان لولا أن سيده كان ينفق عليه في الانتقال إلى البلاد زاد ذلك أنه عالم، فكتب كتبا كثيرة وأغنت المكتبة الإسلامية في أشياء ربما لم يكتبها غيره، والفضل إنما كان هذا بعلمه وذلك بنفقته. إذن العبد لا يملك شيئا، حتى الثوب الذي عليه، حتى نفسه التي بين جنبيه لا يملكها، يملكها من؟ السيد. هل يمكن له أن يضمن؟ لا يحق له أن يضمن. لكن هل يمكن له أن يتاجر؟ نقول يتاجر إن أذن السيد له بالتجارة، يعطيه جزءا من المال ويقول أذنت لك بالتجارة، لكن الآن لا يضمن السيد كل شيء، وإنما المال الذي بين يديه، يعني هذه التجارة هو ينميها فيدفع منها من ربحه ومن عمله، فقد أذن له السيد في العمل. وضمان عبد بغير إذن سيده، أما إذا قال يا سيدي أنا أريد أن أضمن عن فلان فوافق، عند ذلك من أين يدفع؟ من مال التجارة. هذا وضمان عبد بغير إذن سيده باطل في الأصح، ويصح بإذنه، فإن عين للأداء كسبه أو غيره قضى منه. طيب عندما وافق السيد العبد على مسألة الضمان، يتصور أحد أمرين، إما أنه لا يحتاج إلى الضمان أو يحتاج إلى الضمان. إذا لم يحتاج إلى الضمان لا يوجد سؤال هنا، يعني الذي ضمناه ذهب وأخذ المال ودفع الحق الذي عليه ولا يوجد شيء على الإطلاق. أما إذا جاء هذا الإنسان ولم يستطع أن يؤدي المال، من نطالب؟ الكفيل. على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما امتنع عن الصلاة عن الجنازة من قام؟ مرة قام أبو قتادة، ومرة قام سيدنا علي رضي الله عنه، قال علي دينه، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل في اليوم الثاني سيدنا علي: هل قضيت الدين؟ أديت الدين؟ يعني يريد أن يلاحقه. صلينا على إنسان على أنه برئت ذمته، والآن ذمتك المشغولة صارت أيها الضامن، فهل أديت هذا الدين؟ ومرة نسي سيدنا علي فبادر إلى قضاء الدين، ويصح بإذنه. فإن عين للأداء كسبه، أنه أنا من عملي أعمل ونتيجة العمل أجرة العمل أضمن فيها، أو غيره من تجارة مثلا قضى منه، وربما عين السيد قال أنت إذن وأنا أضمن. من الذي يضمن هنا في الحقيقة؟ صورة الإذن الواحد يقول للمحامي تبعه ادفع، وهذه وكالة مني أن تضمن عن فلان، قدم ضمانة وكيل فلان، معنى ذلك فلان الضامن، وهنا صار السيد ضامنا، أو غيره، حتى ولو كان من مال السيد، حتى ولو كان من مال السيد قضى منه. يعني نحن بعض الناس أكرر، يعني أقول أخي لماذا تتكلم دائما وتضرب أمثلة عن العبيد وقد انتهى زمن العبيد؟ يا أخي انتهى هذا الزمن، لكن قياسات الفقهاء لم تنتهي عليه. كنا نقول هذا وكيل، اليوم أستطيع أن أقول محامي وكيل عن فلان، فجعله بعد ذلك ضمن بإذنه، هل يصح؟ يصح من ماله. وإلا فالأصح أنه إن كان مأذونا له في التجارة تعلق بما في يده وما يكسبه بعد الإذن، أن أذن له بالتجارة فقال: هل تسمح لي يا سيدي؟ قال العبد: أن أضمن فلانا. قال: تضمن من مال تجارتك. إذن عين له مكان، تضمن من كسبك. في هذه الحالة كل ما كان يكسبه من التجارة بعد الإذن يستطيع أن يضمن به، وإلا فبما يكسبه. يعني إذا ضمن ووافق السيد على الكسب فقط فإنما يكون ذلك من الكسب بعد الإذن. والأصح اشتراط المضمون له. هذه مسألة، يعني الذي يستحق الدين، لماذا قالوا الأصح اشتراط، يعني معرفة المضمون له؟ مضمون لفلان أي أننا نريد أن نعامل فلان في هذه الحالة. هذا الشخص الذي نريد أن نعامله، الناس عندما يريدون أن يستوفوا الدين على مراتب، بعض الناس يأتيك بأدب وبعض الناس يأتيك بسوء أخلاق. صحيح أنا أرغب في قضاء الدين، لكن ما إن أسمع فلان أنه أنا ضامن بدق الباب: يا أخي ما تعطينا الحق اللي عليك، كفى أنت ضمنت، هذي بده يضمن، اللي عليه جماد بكبر باب داره، بيفضحنا أمام الناس. أنا مثل هذا الإنسان لا أريد أن أضمن له، واضح؟ بينما إنسان لطيف كذا، إن كان ذو عسرته فنظيرة إلى ميسرة، أخي اليومين بنعطيك ياهن، يوم الخميس، يوم عيد بنعطيك ياه، آخر الشهر إلى غير ذلك، والله هذا الإنسان لين في المعاملة. رحم الله رجلا سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا قضى، سهلا إذا اقتضى. نعم، هنا قال: والأصح اشتراط المضمون له. لماذا قلنا؟ لأن الناس يتفاوتون في استيفاء هذا الدين بين السهولة وما بين الشدة. نعم. قال: وأنه لا يشترط قبوله ورضاه. يعني في هذه الحالة سيدنا أبو قتادة عندما ضمن، يعني يأخذ الفقهاء من الأصل الحديث، عندما ضمن 3 دنانير على الميت قالوا عليه دين، ما قالوا له لزيد دين على هذا الميت، ماذا قالوا؟ عليه دين. فسيدنا أبو قتادة لم يكن يعرف من يطالب هذا الميت بالدين، قد يكون واحد وقد يكون متعددا وقد يكون سهلا وقد يكون شديدا، يعني يحتمل ذلك. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له: هل تعرف من عم لمن تضمن؟ ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال: وأنه لا يشترط قبوله ورضا. نعم، وكل ذلك، وبعضهم يقول لا بد من شرط القبول والرضا. ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا، رضا المضمون عنه، ولا يشترط رضا المضمون عنه. إنسان واقع عليه دين، إذا كان ذهبت الآن أنت لعند سمان بالحارة، قلت له مين عندنا معسر بالحارة ما عاد حسين يدفع له مثلا، قال لك والله فلان وفلان وفلان. قلت يا أخي لا تطالبهم وهذا الدين، هل يشترط أن تذهب إليهم وأن تعرفهم؟ فأنت ماذا فعلت؟ فعلت خيرا مع المعسرين في حيه، ممكن هذا الأمر؟ ممكن. لذلك قال ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا ولا معرفته في الأصح. أخي ما بدك هاتوا قضية الأمر، انتهت المسألة. المهم أننا خففنا عنك مسألة المطالبة في ذلك الأمر ولا معرفته في الأصح. وهذا بعض الناس يا أخواننا عم يفعلوه الآن جزاهم الله خيرا. يفوت إنسان يعني له قيمة في مجتمعه في حيه، ولكن المرض اليوم قد يفضح، يدخل إلى بعض المستشفيات وأنتم ترون أن أكثر الناس قبل أن يموتوا يعني يتم عبر المستشفيات يعني أنه لا يبقى معه شيء من المال، وكأن يعني هم الأطباء جزاهم الله خيرا يقولون عندما نعالج المريض نضع خطا بيننا وبين الموت، يعني ما منفكر بالموت. لكن هذا لا بد من النصيحة، يعني ترى أحيانا 100 طبيب يقولون لا تجرى عملية لهذا الولد أو لهذا الشاب أو لهذا الرجل، ثم يأتي واحد من أجل أن يأخذ أجر العملية ما يخرج مثلا هذا المريض من العملية إلا ميتا أو بعد يومين يموت. طيب هناك علامات أن هذا الإنسان طبعا آيل إلى الوفاة، ولذلك الفقهاء سموا ما يسمى بالأمراض مرض الموت، وهو المرض الذي يستمر إلى الموت. والناس من خلال الخبرة يعلمون أن هذا الشكل يعيش فترة طويلة، يعني اليوم الناس الذين يصاب بالمرض بالسرطانات كل الأطباء يقولون لا يعيش حتى بعد العملية أكثر، ما ثبت أن إنسان عاش 5 سنوات مثلا، أمر طبيعي عام صار عندهم. ما عاد في حاجة نحن نصر على أن نخفف عن ذلك ولو عن طريق أن نجعل أولاده فقراء. هذا إذا اتقينا الله وسرنا في طريق صحيح في معالجته. أما والله عندي جهاز بدي شغله، عندي مكان تصوير بدي شاركه، عندي كذا، ترى كل واحد صار اليوم الحمد لله له اتصالات يعني عامة جدا، وكأنه لا يكفيه رزقه الذي يأتي. كل ذلك يا أخوان ما سببه؟ عدم القناعة بالرزق. لو كان عنده قناعة بالرزق ما وصل إلى هذا الأمر، يعني كأنهم يريدون أن يأخذوا من ذلك المريض كل شيء. أنا لا أعني ولا أعمم، يوجد بعض الناس فيهم خير ويوجد، لكن في مسألة هامة جدا أنا أحب أن أبينها. يعني قبل 25 عام تقريبا، لا أريد أن أكثر من هذا المثال، كان يتصف صفة الأطباء بصفة الدين والتقوى، وكأنهم كما قال الإمام الغزالي عجبت لمن يدرس يعني الآن الطب ثم لا يخرج عارفا بالله تبارك وتعالى. اليوم انتكست الأمور، صار فيهم قسم كبير من أهل الفجور والعياذ بالله، يعني قد تراه مقامرا، قد تراه يعني سكيرا، قد تراه يرتاد المنكرات، قد تراه لا يصلي، قد تراه لا يزكي، قد تراه. طيب لماذا؟ لعل هذا الأمر السبب في ذلك من يدرس عندهم. الحقيقة كان أول ما أسست هذه الكلية كان الذين يدرسون فيها خاصة في بلادنا مع أنهم أطباء كانوا أولياء، أولياء حقيقة، أولياء فيهم القراء وفيهم الفقهاء وفيهم الفضلاء، يعني فيهم الشرفاء الذين ربما أعطوا هذا العمل شيء آخر أضفوا عليه. ولذلك هذه مسألة التلميذ دائما يكون كأستاذه، دائما يأخذ من أستاذه شيئا، ولذلك العمل هذا في التدريج هذا الذي جعلنا. طبعا أنا أضرب مثال على مهنة معينة، لا تفهموا أننا والله أقيم فقط ضب، لا، هذا الأمر موجود في كل، ابتداء من البقال والخضر. والله كان بعض الناس يتقي الله، كان إذا استفتح سمان يقول عن أخي جاري ما استفتح، يعني المسألة لما يصلح المجتمع يستصلح كل أفراده بكل المهن التي فيه، وعندما يفسد المجتمع يفسد في كل نواحيه الاجتماعية. على كل حال ليس هذا البحث، إنما ضربنا مثالا وخرجنا عن هذا الأمر، قال وأنه لا يشترط قبوله ورضاه ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا. فالناس الذي جرنا لهذا الأمر قد يذهب إلى مشفى ويقول ادخذوا هذه الدفعة عن فلان، لماذا؟ فقير، ربما يفضح. طبعا الآن هم لا يتركون مجالا، يقولون له ادفع سلفة قبل أن يعني تدخل، فالسلفة قبل المعالجة. نعم. ولا معرفته في الأصح، ويشترط في المضمون كونه ثابتا. الآن أنت تضمن شيئا، وعندما تضمن شيئا، الدين تضمن عينا، تضمن دينا، تضمن بيتا، تضمن فرسا، ماذا تضمن؟ يمان أو عين، في غير هيك لا يوجد. كونه ثابتا، يعني في بعض الناس باختصر المسألة وأقول اذهب إلى فلان فاشتري ما شئت وأنا ضامن. طيب ما هذا ما شئت؟ الآن في شيء أضمنه؟ لا يوجد. اذهب إلى فلان اشتري واتصل بي مثلا، والله اشترى وبعد انتهى من أغراضي كم اشتريت؟ قال مجموع ثمن الأغراض التي اشتريتها 1950 ليرة سوري. طيب دين يشتري من عند فلان، جئت إليه فقلت أنا أضمن دين فلان، في هذه الحالة ضمنت شيئا ثابتا معلوما حال العقد. في بعض أشياء يعني ما حان وقتها لكن تجب، مثلا في خلاف ما بين زوجة وزوجها لا يؤدي النفقة، اليوم صباحا النفقة كم تجب؟ يوم وليلة فقط، يوم وليلة. فإذا جاء صباحا فقال أنا أضمن النفقة، طيب النفقة 24 ساعة الآتية يصح؟ نعم، لأن النفقة تدفع في كل صباح للزوجة ولا يحق لها أن تطالب أكثر من يوم. هل تضمن لي؟ تقول لها أنت قل لزوجتك إذا كنت تضمنين لي حياة الغد فأنا أضمن لك نفقة الغد. فربنا سبحانه وتعالى ما جعل النفقة إلا يوما بيوم، ولذلك قالوا في الذي يريد أن يتزوج لابد أن تتوفر عنده ثلاثة أمور. ما هي؟ مهر المثل، مهر، والأمر الثاني قسمة فصل التمكين، مو ملبوس البدن، ما نفهم الفرق بين اثنين. كسوة فصل التمكين يعني اللباس العام نلبس واحد، الآن اثنين وسط، يعني مهما لبسناه ما بتبلغ المسألة 5000 ليرة، ونفقة يوم وليلة هذا يحق له أن يطالب بالزواج. مهر، نفقة يوم وليلة، وكسوة فصل التمكين، هذول أهبة النكاح. إذا توفر يحق له أن يطالب بالنكاح. أكثر من ذلك، أنت في معك مصروف لسنة لقدام، منين هذا الضمان؟ إن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، والله سبحانه وتعالى تكفل برزقنا مؤمنين وكافرين، فاسقين وصالحين. الله سبحانه وتعالى ما أنا هذه الدنيا للصالحين، بل ربما لأنها يعني الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، يرزق منها الكافر ربما أكثر من أن يرزق منها المؤمن. فلذلك قال ولا يشترط، طبعا ويشترط في المضمون كونه ثابتا. نعم. قال وصحح في القديم ضمان ما سيجب، يعني أنا سأبيع فلانا كذا فهل تضمن؟ يعني مثل وعد في الضمان. في المذهب القديم قالوا هذا، أو أنا سأقرض فلان كذا، يعني قبل أن أسلمه القرض طبعا، لأنني فلي حق أنا أن أمتنع في أي لحظة، فهل تضمن لي ذلك؟ قال نعم. والمذهب صحة ضمان الدرك بعد قبض الثمن. الناس بيقولوا بين بعضهم البعض يقولون يا أخي لا تشتري إلا من محل معروف. لماذا؟ هل أنا لو اشتريت، جيت بسطة أمام باب المسجد واشتريت قطعة فأخذتها إلى البيت قطعة كهربائية، وضعت الكهرباء فيها ما اشتغلت، أين أعود؟ عدت ما وجدته، صحيح؟ لكن لو ذهبت إلى محل معين معروف، والله هذا أبو فؤاد مثلا بهذا المحل، ذهبنا إليه واشترينا منه، أخذنا هذه القطعة لم تعمل، أعدناها إليه، يا فلان هذه ما تعمل، قد يكون خطأ في الاستعمال يعلمني في طريقة الاستعمال، وقد تكون فاسدة فإنه إما أن يعيد لي الثمن أو أن يعطيني بدلا عنها. في أحيانا في بعض أشياء تكثر فيها السرقات مثلا، أو ربما يصير فيها شبهات، أنا اشتريت مثلا دراجة من فلان وما يدريني أن هذه الدراجة مسروقة أو مغصوبة أو ليست ملكا له، أو هذا الإنسان فضولي يبيع مال غيره، يحتمل هذا أم لا يحتمل؟ فآتي، هل لك من يضمن ضمان الدرك؟ ما معنى ضمان؟ يعني إن خرج المبيع مستحقا للغير ليس لك أنت، هل تبيع هذا؟ يقول أنا أبيع ملكي، قد يكون كاذبا. طيب أنا أريد ضامن لهذا الكلام، أنت تبيع ملكك، هذا يسمى ضمان الدرك. إن خرجت مسروقة، لأنه أول ما سيجدها صاحبها سيأخذها مني، لو كانت مغصوبة أول ما يجدها صاحبها سيأخذها مني، إذن وأنا سأعود عليك بالثمن. فهذا ما يسمى والمذهب صحة ضمان الدرك بعد قبض الثمن، وهو أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا أو معيبا أو ناقصا. مثلا في هذه الحالة أن يضمن للمشتري الثمن، أعطينا المثال عليه، إن خرج المبيع مستحقا، ما معنى مستحقا؟ مسروقا، مغصوبا، معارا، مؤجرا، ليس لك، لا يحق لك أن تبيعه في كل هذه الحالة. قال أو معيبا، أنت تبيعني بشرط براءته من العيوب. لو وجدت، ولا مثلا الآلات الكهربائية، كم من آلة شكلها جيد لكنها لا تعمل ولا يوجد قطع تبديل أحيانا لها، فماذا نعمل؟ هذا ناقص معيب. فعندما يكون معيبا كذلك تضمن العيب، أو ناقصا لنقص الصنجة. أكبر مثال على ذلك، الناس كان عيد الأضحى قريبا منا، كل الناس اللي ذهبوا من أجل الأضحية لك والله أنا اشتريت خروف 80 كيلو، لك خي والله ما بيطلع 50 كيلو، بيقولوا له هذا التبين بينزلوا له بالسعر ايام 5 ليرات، هؤلاء ويل للمطففين، هذا من اعظم الناس عذابا يوم القيامه، يلعبون في ميزانه. ولقد كان اهل المدينه المنوره قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم من أسوأ الناس ميزانا، فكان لهم ربما للبعض ميزان، يعني ميزان بيبيع وميزان يشتري عليه، أسوأ الناس موازين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم وبين لهم ذلك ودعا لهم وبارك لهم في مدهم وصاعهم. والله إن الإنسان الذي يشتري من المدينة المنورة يجد بركة غريبة جدا لا يجدها. يعني على سبيل المثال، أحد إخواننا مرة كنا في الحج وطلبنا سكر نبات، ما طلعت أصواتهم الأذكار وكذا، فدخلت إلى محل بدي أعطيني كيلوغرام، أنا أنظر إلى الإبرة وضع، فإذا بالإبرة تضرب كيلو 750 تقريبا، قلت أنا أريد كيلو، قال هذا حقك خلاص، أنا لا، إذا وضعت شيء في الميزان سبحان الله، يعني ماذا يربح؟ يعني تنظر ليس السعر غاليا. وهذا يزيد بارك الله، تذكرت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، البركة ليست في البائع فقط، في البائع والشاري والمنفق. عنا بدمشق ترى العربة مثلا ربما فيها طن أحيانا، محب جزر بيعبي كذا وشخيف بيحطه، بالمدينة المنورة على كثرة الحجاج تطلع العربة ما في عليها 5 كيلو، متطربة أشكال مثلا، ومع ذلك كل واحد بيأخذ، هذا بيعمل سلطة وهذا بيعمل مبارك لهم في صاعهم في مدهم في وزنهم. فإذا طلع هذا المبيع ناقص للصنجة عند ذلك ما حكمه؟ يعني أنا اشتريت خروف والخروف مثلا، طبعا خروف ما بيصح شراءه بالطريقة، اشتريت شيء على الميزان، على الميزان وقال لي إنه هذا وزنه 50، حملت وزنته في مكان آخر فوجدته بدل 50 مثلا 49، هذا الكيلو من يضمن له ميزانه؟ ظاهر فلان اللي عليه التعب اللي عليه هذول. مرة واحد هيك عند لحام اشترى كيلو لحمة، قالت له مو هذا، يعني مو هذا طلبنا، رجعه الحطه بالميزان، قال له دول 4 وقت، لما مدين لساعتهم على لفتك يعني، قال له الدف بياكل من اللحم. شو هالكلام هذا الفارغ؟ الدف بياكل من اللحم، انا كنت اسمع هذا، يعني ما بحكي كلام افتراء، يعني بعض الناس هؤلاء ترونه كيف ان الله سبحانه وتعالى يمسخ الرزق الذي بين ايديه. بعد ذلك قال وكونه لازما، كلمه لازم تحتاج الى شرح، اتركها الى الغد والحمد لله رب